بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. النساء اللاتي يئسن من المحيض، وهي المرأة التي كبرت في السن وانقطع عنها دم الحيض، فهذه عدتها في الطلاق. أخبر الله تبارك وتعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر، أنها تعتد بالأشهر بدل الاعتداد بالقرون، فإن الاعتداد بالقرون للمرأة التي من شأنها أن تحيض، كما قال تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. وكذلك: واللائي لم يحضن، يعني التي الصغيرة التي لم تبلغ يعني سن التي تحيض فيها بعد البلوغ، فإنها إذا طلقت فإنها تعتد بالأشهر. وأولاة الأحمال يعني النساء أولاة الأحمال، وهن المرأة الحامل، أجلهن في نهاية يعني العدة أن يضعن حملهن، سواء طال الحمل فوق الثلاثة أشهر أو كان أقصر من هذا ولو ساعة، فإنها إذا وضعت تكون قد يعني خرجت من عدتها. كما جاء أن امرأة يعني قالت لزوجها: يعني متعني بتطليقها، فقال لها: أنت طالق، وظن أنها يعني ثم ذهب إلى الصلاة، فلما رجع كانت وضعت، فبانت منه فقال لها: خدعتني. شاهد أن الطلاق بالنسبة لأولاة الأحمال إنما هو فقط يعني قال تبارك وتعالى: أجلهن أن يضعن حمله. ثم قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له. Thank you.

Thank you.